يا ابن صبرا. انا ابن صبرا صبارا شمس الزمان النوارا. انا ابن صبرا صبارا شمس الزمان النوارا. وجدي كان شيخ الحارة واهلي كل المصريين. ادي النسب وادي المعنى وادي الوداد اللي جمعنا. ادي النسب وادي المعنى وادي الوداد اللي جمعنا. وادي الحدود اللي تبعنا جايين منين والفين رايحين. قالت لي يا حبة عيني يا عزيز على قلبي وعيني. قالت لي يا حبة عيني يا عزيز على قلبي وعيني. لا تخاف من كائن زيك ولا ترمي الفتنة في حياك. لا تخاف من كائن زيك ولا ترمي الفتنة في حياك. ولا تطفي عمود النور ولا تشهد كلمة زور. والجار الجار الجار النار. والجار الجار الجار لو حتى في قلب النار. وان شفت غريق محتاج اوعى تخاف الامواج. العمر ماهوش عمرين والرزق ماهوش رزقين. يا ابني صبرك.